الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة. قال: حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي قال: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الباب نظير الذي قبله في الحث على لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة، إلا أن الباب الأول اقتصر فيه على ذكر الأدلة على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا الباب ذكر فيه رحمه الله تعالى الأدلة على لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة من السنة، سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبدأ رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بحبوحة الجنة، بضم الموحدتين، بضم الباء في الموضعين في هذه الكلمة، من أراد بحبوحة الجنة فلينزم الجماعة. والمراد ببحبوحة الجنة أي وسط الجنة. ومن الكلمات في هذه اللفظة يقال: تبحبح فلان في المجلس، وهي لا تزال مستعملة، أي توسط فيه و ارتاح فيه، تبحبح في المجلس أي توسط في المجلس وأخذ راحته في المجلس. بحبوحة الجنة أي وسط الجنة، أي من أراد أن يدخل الجنة وأن ينعم بنعيمها وأن يهنأ بما فيها من نعيم فلينزم الجماعة، فلينزم الجماعة. والمراد بالجماعة أي جماعة المسلمين وإمامهم، لا يفارق جماعة المسلمين ولا ينزع اليد من الطاعة لإمام المسلمين ولا يشق العصا، بل يكون لازما لجماعة المسلمين غير خارج عنها ولا نافر منها ولا محرض عليها. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ويقال للشيطان ذئب الإنسان، كما أن الذئب للغنم، الذئب المفترس يقال له ذئب الغنم، فالشيطان ذئب الإنسان يفترس الإنسان. وكما أن ذئب الغنم يفترس من الغنم القاسية الشاردة البعيدة عن الغنم، ومن كانت في وسط الغنم فإنها تسلم، فكذلك الشيطان يتصيد من يبتعد عن الجماعة وينفر عن الجماعة حتى يهلكه كما يهلك الذئب الغنم، وهو يهلك من الغنم القاصية. قال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فكيف إذن إذا كان المرء مع الجماعة منضما لها غير خارج عنها؟ فإن هذا من أعظم المعونة للعبد بإذن الله سبحانه وتعالى للسلامة من الشيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشام فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قيام فيكم، فقال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وهذه رواية أخرى للحديث نفسه وإسناد آخر، وفيه هذه الزيادة، وهي أن عمر رضي الله عنه خطب بذلك بالشام. وتفيدنا هذه الرواية أن هذا من الموضوعات الهامة التي يحتاج الناس إليها، ويحتاج أن تلقى على مسامعهم في الخطابة العامة وفي التذكير العام، وذلك أنه موضوع تمس حاجة الجميع إليه، أن يلزموا جماعة المسلمين وأن يحذروا من إغواء الشيطان لهم بإخراجهم عن الجماعة وإيقاعهم في سبل التفرق. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن، وذكر الحديث بطوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فقام بذلك وأوصاهم بالخمس: بتوحيد الله والصلاة والعناية بها والمحافظة عليها والصيام والصدقة والذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم إن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن، وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع. فأوصى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بهذه الوصايا الخمس التي فيها انتظام مصالح المسلمين عموما، والتئام شملهم، وتحقق هيبتهم، وسلامتهم من الفرقة. ولأجل هذا أورد المصنف رحمه الله في هذه الترجمة والشتات وبقاء لحمتهم وقوتهم ما حافظوا على هذه الخمس التي أوصى بها صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث. أولها الجماعة، أي لزوم جماعة المسلمين، ولا يخرج عليها ولا يفارق الجماعة، وإذا أراد أن يصلح يصلح من داخل الجماعة وهو فرد منها، لا أن يخرج على الجماعة أو أن يسل سيفه أو أن يقف من جماعة المسلمين موقف المعاداة وربما زعم أنه مصلح، وليس هذا سبيل المصلحين. فإذا كان يريد النصح لجماعة المسلمين فيكون واحدا منهم لا يفارقهم ولا يخرج عليهم ولا يسل سيفا عليهم، وإنما يعمل في الجماعة إصلاحا من داخل الجماعة بالرفق والكلمة الطيبة والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وأن تكون هذه النصيحة في ضوء ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وفي ضوء أيضا آداب الشريعة وأخلاقها العظيمة المباركة. والأمر الثاني السمع والطاعة أي للإمام. وجماعة المسلمين لا تنتظم أصلا إلا بذلك، لأن أمر المسلمين لا يستقيم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، فهي أمور آخذ بعضها ببعض، لا يستقيم أمر الجماعة جماعة المسلمين إلا بها. ولهذا قال العلماء يجب أن تتخذ هذه الأشياء دينا، يفعلها المرء ديانة وطلبا لرضا الله سبحانه وتعالى ونصحا للنفس وللمسلمين. قال والسمع والطاعة أي لإمام المسلمين يسمع ويطيع. وقد تكاثرت الأحاديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الأمر بذلك والحث عليه اسمع وأطع. قال والهجرة أي في سبيل الله من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وهذه الهجرة جزء من حفظ هذا الدين والعمل على سلامته من الضياع. يهاجر من أرض الكفر التي لا تمكن له فيها من حفظ دينه ولا تمكن له فيها من تنشئة ذريته وولده على الإسلام والطاعة لله سبحانه وتعالى، وهي باقية إلى قيام الساعة. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، على اعتبار أن مكة أصبحت دار إسلام، لا هجرة بعد الفتح. وأما الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. قال والجهاد، والجهاد في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله، ولتكون كلمة الله هي العليا. والجهاد أيضا له ضوابطه التي دل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى ودلت عليها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن لم يرعى لهذه الضوابط أمرها وشأنها في جهاده ربما تحول جهاده إلى نوع من الإفساد، وهو يظن أنه من المجاهدين في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله هو ما كان خالصا لله يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، وكان وفق الأدلة، أدلة الكتاب والسنة. قال: فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر وعظم جناية المرء على نفسه عندما يفارق الجماعة، جماعة المسلمين، لأنه إذا فارق الجماعة تخبطه الشيطان، وكان أقرب ما يكون إليه لأمثاله إغواء وإضلالا وإهلاكا. فمن فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع، أي يتوب من صنيعه الآثم ويرجع ملازما لجماعة المسلمين غير مفارق لها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. فمات فميتته جاهلية، أي أن المرء يجب أن يحذر من ذلك أشد الحذر، يجب أن يحذر من ذلك أشد الحذر. فلو فارق خرج من الجماعة وفارق الطاعة ومات على هذه الحال، ومات على هذه الحال، وربما تكون منه هذه الحال لبضع أيام أو يوم واحد أو يومين ويموت، والإنسان لا يدري ماذا يكسب غدا ولا يدري بأي أرض يموت، فقد يفارق الجماعة ثم يموت بعدها بيوم أو يومين مفارقا للجماعة، فتكون الموتة التي مات عليها موتة جاهلية. لماذا؟ لأن هذا هو عمل الجاهلية، أن هذا هو عمل الجاهلية. ولهذا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ألف كتابه مسائل الجاهلية، أي أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بنقضها ومخالفتها، بدأ بثلاث مسائل، وهي الشرك ومفارقة الجماعة وعدم السمع والطاعة. هذه من مسائل الجاهلية ومن أعمال أهل الجاهلية التي جاء الإسلام بمفارقتها. وأهل الجاهلية كل على رأسه، ويستكبر ويستنكف الواحد منهم أن يسمع ويطيع، وأمورهم فوضى، كل على رأسه وكل أمير لنفسه، وأمورهم فوضى في قتال وفي انتهاك للأعراض واستلاب للأموال. والشريعة التي تحكم فيهم هي شريعة السباع، شريعة الغاب، أمورهم كلها فوضى. فمن مات على المفارقة للجماعة وعدم السمع والطاعة مات ميتة جاهلية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية. ومن اعترض أمتي برها وفاجرها ولا يحتشم من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس من أمتي، ومن قتل تحت راية عمية يعصب للعصبية ويقاتل للعصبية ويدعو للعصبة له أو قال لعصبية مات ميتة جاهلية. لفظ حديث أبي موسى. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مخرج في صحيح مسلم، هو حديث عظيم جامع في بابه، وبابه تحقق مصلحة المسلمين وانتظام أمرهم والتئام شملهم وسلامتهم من التشرذم والتفرق والتعادي والتطاحن والتقاتل، فهو حديث عظيم في بابه، باب انتظام مصالح المسلمين. وذكر فيه صلوات الله وسلامه عليه أمورا ثلاثة: لا يمكن أن تنتظم مصالح المسلمين إلا بها، علما وعملا. الأمر الأول دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية. ففيه أن من أعظم ما تنتظم به المصالح مصالح المسلمين أن يلزم المرء جماعة المسلمين وإمامهم، وأن يسمع ويطيع، إلا أن يؤمر بمعصية لله فلا يطيع فيما أمر به فقط من معصية لله عز وجل، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فهذا اللزوم لجماعة المسلمين والسمع والطاعة لإمام المسلمين أمر لا تنتظم مصالح المسلمين أصلا إلا به، لأن الأمر كما تقدم لا انتظام لمصالح المسلمين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، وإلا تصبح أمور المسلمين فوضى، لا يتمكنون من إقامة دينهم ولا من المحافظة على صلواتهم ولا من الاجتماع في مجالس علم وحلق ذكر، ولا أيضا في تحصيل لمصالحهم الدنيوية، ولا أمن على أعراضهم وأموالهم وممتلكاتهم وغير ذلك، بل تشيع الفوضى فيهم ويكثر النهب والسلب والقتل والعدوان، ولا سلامة من ذلك إلا بلزوم الجماعة والسمع والطاعة. ولهذا وجب أن يتخذ ذلك دينا وقربة لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أمر بذلك، وأمر بذلك رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأمر الثاني مما تنتظم به الجماعة جماعة المسلمين دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ومن اعترض أمتي برها وفاجرها ولا يحتشم من مؤمنها، وفي رواية مسلم: ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس من أمتي. فالأمر الثاني من الأمور التي تنتظم بها جماعة المسلمين حفظ وحدة المسلمين ومراعاة حرماتهم وعدم إخفار ذممهم والبعد عن الاعتداء على أي منهم، فمن لم يكن كذلك فاعترض الأمة برها وفاجرها، برها وفاجرها أي يسل السيف، أو كما في هذا الزمان يلقي المتفجر في الأمكنة العامة، يقتل الصغير والكبير والذكر والأنثى ولا يبالي ولا يفكر في أهل الصلاح من غير أهل الصلاح ولا يفكر بمسلم أو كافر ولا يشغل هذا الأمر باله أصلا، فتراق دماء وتنتهك حرمات وتتلف أموال محرمة ومحترمة وتعم الفوضى، وربما يظن هذا الفاعل أن عمله هذا من الإصلاح، وهذا من أعظم الإفساد في الأرض، وهذا من أعظم الإفساد للأرض، وهذا من أعظم الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، ويظن أنه بهذا العمل من المصلحين. يعترض الأمة برها وفاجرها، يعني المستقيم وغير المستقيم، بل أحيانا تلقى المتفجرات في مساجد المسلمين قصدا، ويلقيها من يزعم أنه يريد الإصلاح، ويلقي المتفجر في أو يدخل برشاشه ويقتل في المصلين والعباد والمقبلين على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: ومن اعترض أمتي برها وفاجرها ولا يحتسم، أي يتحاشم من مؤمنها، يعني يقتل ولا يبالي، لا يتحاشى من قتل المؤمن. أحد السلف من الصحابة طلب منه أن يدخل في قتال كان في قتال فتنة، فقال: لا أقاتل معكم حتى تأتوني بسيف، إذا رفعته على أحد قال لي: لا هذا كافر، قال: هذا مسلم لا تقتله، وإذا رفعت الآخر قال: هذا كافر اقتله، أعطوني سيف يميز لي بين المسلم والكافر، فإذا رفعت على مسلم يقول لي: هذا مسلم لا تقتله، وإذا رفعت على كافر يقول: هذا كافر معادي للمسلمين فاقتله، أعطوني سيف بهذه الصفة. وهل بوسعهم من يأتوا لهم بسيف هذه صفته؟ لكنه ذكر ذلك مبينا سبب الامتناع، أن الواجب على المسلم أن يحرص أن لا يدخل في ذمته دم حرام، لأن من أعظم الورطات وأشدها أن يصيب المسلم دما حراما، أن يصيب المسلم دما حراما، لأن الورطات الأخرى تداركها ممكن، لكن من قتلته ذهب بحقه. لكن لو إنسان مثلا على سبيل المثال سرق مالا وأراد أن يتوب، يعيد المال لمن سرقه منه، وهكذا قل في. لكن بالنسبة للقتل إذا أراق دما، هذه من أعظم الورطات، وهذا المقتول يأتي يوم القيامة ورأسه يتعب دما يطالب بحقه، فيورطة ليست بهينة، فكيف بمن يلقي متفجرا ويقتل 30 و40 و50؟ كيف تكون مصيبته يوم القيامة إذا قام هؤلاء من الصغار والكبار والنساء والذكور والإناث والشيوخ والرضع يطالبون بحقوقهم منه يوم القيامة؟ فهذه ورطة من أعظم الورطات، إراقة الدم الحرام. قال: ولا يحتشم من مؤمنها ولا يفي لذي عهد ولا يفي لذي عهدها، وهذا يدخل فيه قتل المعاهدين، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لا يفي لذي عهد، لا يبالي بعهود المسلمين ولا مواثيقهم، فولا يتحاشى من قتل المسلم، وأيضا لا يتحاشى من قتل المعاهدين ولا يبالي بذلك. فمن الأمور التي لا انتظام لمصالح المسلمين إلا بها أن يعمل على حفظ وحدة المسلمين ومراعاة حرمات المسلمين والحذر من الاعتداء عليهم ومعرفة حرمة دمائهم وأموالهم أعراضهم والحذر من إخفار ذممهم. والأمر الثالث من الأمور التي تتحقق بها أو يتحقق بها انتظام مصلحة المسلمين في هذا الحديث، قال: ومن قتل تحت راية عمية، من قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبية ويدعو للعصبة له، أو قال لعصبة مات ميتة جاهلية. هنا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمرا ثالث لا تنتظم مصالح المسلمين إلا به، وتحقيق الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية بما تعنيه هذه أو بما تدل عليه هذه الكلمة من معنى وقوة رابطة، وأن يكون التآخي بين المسلمين في الله والتعاون في الله وفي طاعة الله. وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فيعمل المسلم على تحقيق هذه الأخوة وتقوية هذه الرابطة العظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وهذه الرابطة الدينية هي أقوى الروابط على الإطلاق وأعظم الصلات، وهي أخوة باقية لأهلها في الدنيا والآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن ترك هذا التآخي في الله، من ترك هذا التآخي في الله وأعرض عنه وأصبح يعمل تحت ماذا؟ العصبيات، يتعصب إما لعرق أو لقبيلة أو للون أو نحو ذلك، ويكون ولاؤه وبراؤه وحبه وبغضه في هذا الأمر لا في الأخوة الدينية ولا في الرابطة الإيمانية، فهذا من أعظم ما يترتب عليه عدم انتظام مصالح المسلمين، وما يترتب عليه حصول التفرق والشقاق والتعادي. وكيف يكون أمر المسلمين منتظما وكل متعصب لشيء؟ هذا متعصب لحزب، وهذا متعصب للون، وهذا متعصب لعرق، وكل ينتصر لما هو متعصب له. والدين آخر ما يفكرون أن ينضموا تحت رايته وينضموا إلى الأخوة التي يحققها لهم هذا الدين. كيف ينتظم أمرهم إذا كانوا متفرقين في مثل هذه التعصبات والتحزبات التي تفرق ولا تجمع وتشتت ولا تؤلف وتنشر بين الناس العداوات، وهي مدخل من مداخل الشيطان العظيمة على الناس لإيجاد التشاحن والتعادي. والله سبحانه وتعالى ألف بين قلوب المسلمين بالإسلام وربط بينهم بالإيمان الذي هو أعظم الروابط وأشدها وأقواها. قال: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية ويقاتل للعصبية ويدعو للعصبة، أو قال لعصبة مات ميتة جاهلية، لأن مثل هذه الأعمال أعمال جاهلية ليس بينهم رابطة دينية، وإنما يتعصب لعرق أو لون أو نحو ذلك، ليس بينهم رابطة دينية. أما أمة الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى جمعهم